حتى لو حزن الماضي عليا باهي الدنيا بتصدر كله وارد وارد مش عايز اغلط وارميها عالنصيب ده خلاني ساكت ساكت تايه وزيني شارد شارد حاسس جوايا بغربة لاجي مهما اجري مع الوقت مش بسابق عايز اعرف اجابات كل الاسئلة اللي جاتلي في الطريق بدعي ربي لما صبر ينفد انك يا نفسي تفكري هانت هانت هانت هانت كل ما احنا وليها اخر لو هناك مش هنتقابل يبقى اكيد انا استاهل هانت هانت هانت هانت هانت هانت هانت هانت هانت هانت هانت هانت هانت هانت هانت هانت هانت هانت هانت هانت هانت هانت هانت